السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نحمد الله عز وجل الذي من علينا بمثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، وباسم الشيخ سليم الشيخ جميل وأعيان ووجهاء هذه المناطق التي حول هذه الدار، وباسم طلبة العلم نرحب بالمشايخ والحاضرين جميعا أجمل ترحيب، فنقول حللتم أهلا ونزلتم سهلا وتبوأتم من الجنة منزلا، وجعلنا الله وإياكم من المتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتباذلين فيه، الذين يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن الإنسان بمثل هذه اللقاءات لا يتذكر قول الإمام الشافعي رحمه الله: لا سرور يعدل لقاء الإخوان، ولا غم يعدل فراقهم. وصدق من قال: وألذ من طيب الشراب على الظما لقي الأحبة بعد طول غيابي. إن الإنسان ليفرح بفضل الله ورحمته، نعمة الإيمان والتوحيد والسنة والعمل الصالح والمحبة في الله والتزاور في الله والعلم النافع بثا وتلقيا وتعلما وتعليما، فهذا من أجل نعم الله على العبد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد علم كل أناس مشربهم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كل يعمل على شاكلته وكل في فلك يسبحون، أهل الدنيا وأهل الدين، والمرجع والمآب إلى الله عز وجل، والوقوف بين يديه، والسعيد من يضحك في الآخر. وكما قال خالد بن الوليد رحمه الله تعالى وغيره: عند الصباح يحمد القوم السرى. وذكر ابن القيم وغيره قال: ويوم القيامة يحمد الناس التقى. يحمد الناس تقواهم لله عز وجل وصبرهم على طاعة الله، صبروا فظفروا، صبروا قليلا ونالوا خيرا كثيرا. إن لذة العلم والعمل لا تعدلها لذة من لذات الملك والرئاسة والمال والمناصب ولذة ما يتلذذ به أهل الدنيا، إنها لذة عظيمة تتصل بنعيم يوم القيامة، لأن هذا هو النعيم العظيم. واحد عامة الموحدين المسلمين قال له قائل: كيف الحال وكيف الأخبار؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. انتهت المسألة في الدنيا ويوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم، راحة، طمأنينة، سعادة، وإن قل ما في يده لكنه في راحة، قلبه مملوء بالخير، وقته عامر بطاعة الله عز وجل. ولقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام في المجلد الثامن فيما أظن أن ابن فارس النحوي قال سمعت الأستاذ ابن العميد قال كنت أظن أن أعظم لذات الدنيا الملك والوزارة التي أنا فيها، حتى حضر عندي الطبراني والجعابي قال فتذاكرا العلم، فكان الطبراني يغلب الجعابي بحفظه والجعابي يغلب الطبراني بذكائه وفطنته، قال طالت مذاكرتهما وارتفعت أصواتهما حتى لم يكد يغلب أحدهما الآخر، فقال الجعابي عندي حديث بإسناد ليس في الدنيا إلا عندي، قال له الطبراني هات، قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أيوب وساق إسناده، فقال الطبراني أنا سليمان بن أيوب، خذه مني عاليا، فخجل الجعابي، قال ابن العميد فتمنيت أن يذهب الملك والوزارة وأفرح كفرح الطبراني في هذا الموطن، وأفرح كفرح الطبراني في هذا الموطن. إن شيخ الإسلام رحمه الله مع ما كان يقاسيه ويعانيه من السجن والأذى ومن التسلط من قبل الأعداء، يخرج من سجن ويدخل في آخر، لكن من أجل الله. هناك من يسجن من أجل الخمر وقطع الطريق وعقوق الوالدين وقتل النفس ومن أجل أذية الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهناك من يسجن من أجل الله وفي سبيل الله. قال شيخ الإسلام ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن قتلي شهادة وإن سجني خلوة، أخلو بالله وأناجيه وأذكره وأتلو كتابه، إن قتلي شهادة وإن سجني خلوة وإن نفي سياحة، أنا بستاني وجنتي في صدري، أنا بستاني وجنتي في صدري. وابن حزم رحمه الله لما أحرقت كتبه وأوذي قال رحمه الله تعالى وإن تحرق القرطاس لم تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد، وقولوا بعلم كير الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدأة، فكم دون ما تهوون لله من قصدي. وكان يقول منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضري، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحافل. وقال آخر من أهل العلم وهو يذكر عظيم لذته وهو يسهر مع كتبه وعلمه وقرطاسه ودواته ومحبرته، قال سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لأنف الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وقال أحد السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والراحة لجالدونا عليه بالسيوف. أي فضل وخير وأنت تحمل الكتاب والسنة، تتعلم أو تعلم، تقوم مقام أنبياء الله في عباد الله، تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى الاتباع، دعوة إلى العمل الصالح الذي به الخير العاجل والآجل. إن هذا لشرف عظيم، أي شرف يداني ذلك الشرف الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. الله فوق سماواته وعرشه، ومن في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان حتى النملة يصلون على معلم الناس الخير. فاحذر أن تكون النملة والحوت أعلم منك وأفقه منك ويعقل منك إذ تعادي أولياء الله وتقف حجر عثرة أمام العلم النافع والعمل الصالح. إن العلماء يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يسب الديك لأنه ينادي للصلاة، فكيف بالذين يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة وإلى الأعمال الصالحة وإلى الطاعات وإلى أن يأمن العباد من عذاب رب العباد سبحانه وتعالى؟ أيها الآباء والإخوة الكرام والضيوف الأعزاء، إن فرحنا بهذا اللقاء وبمقدمكم وحضوركم عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أفراحنا دائما وإياكم بطاعة الله وما يقرب إلى الله عز وجل، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. ولا أحب أن أطيل، فإن المقام لضيوفنا الأعزاء، وإنما هو ترحيب وجر كلام بعضه إلى بعض، ونشكر للحاضرين جميعا ولكل من أعان برأي أو فكرة أو مال أو بدن أو جهد. نشكر الجميع، نشكر الإخوة الحراس على وجه الخصوص خارج المسجد وداخله الذين يتعبون ويبقون في الشمس والريح والحر، وأسأل الله عز وجل أن يحرسهم والحاضرين والسامعين بعينه التي لا تنام، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يتمم علينا وعليكم بخير، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.